بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى: فصل. وتبطل الصلاة بالكلام الكثير، إلى آخر كلامه. مبطلات الصلاة، هذا الفصل عقده لبيان مبطلات الصلاة. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بالكلام الكثير والأكل الكثير وبالفعل الكثير. أولا، تبطل الصلاة بالكلام الكثير. الكلام ينهى عنه في الصلاة لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت، كانوا يتكلمون في الصلاة وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين. هذا من معنى القنوت، السكوت، من معاني القنوت السكوت وترك الكلام. وقوموا لله قانتين، أي ساكتين. والأحاديث النهي عن الكلام كثيرة، منها حديث السلمي عليه رحمة الله، معاوية بن الحكم السلمي صاحب القصة الذي فيه حديث الجارية، يسميه حديث الجارية في صحيح مسلم، الذي جاء يعني وهو كان يعيش في بادية قريب المدينة، وهو يتعود الناس يعرف أن الكلام في الصلاة يجوز، فجاء بعد أن يعني حرم الكلام في الصلاة فتكلم مع جاره، كانوا يتكلمون يقولون يعني: السلام عليكم، أنتم في الركعة الكم؟ ها، وأنا وصلتم عادي. فكان يتكلم إلى صاحبه، فأحد يسكته ينظر إليه والثاني ينظر إليه، فقال: علامة تنظرون إلي والسلام، ويحكم ثكلتكم أمهاتكم وهم يضربون. حتى قال يعني: فلما رأيتهم يعني أكثر علي، عرفت أنهم سكتونني، وهو داري يعني إيش القصة يعني. وبعد ذلك بعدما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا رأيت معلما خيرا منه. فقال: إن هذه الصلاة لا يحصل فيها شيء من كلام الناس. صحيح مسلم قصة بطولها. طيب، فالكلام في الصلاة لا يجوز، حرام، من المحرمات، بل هو مبطل إذا كان كثيرا مطلقا، وإذا كان قليلا عمدا مع العمد. قال: وتبطل الصلاة بالكلام الكثير. الكلام الكثير ضبطوه بأربع كلمات عرفية عند الشافعية، وقال بعضهم ست كلمات عرفية ليست كلمات لغوية، الكلمة النحوية اللي هي حرف وفعل واسم، وناتي الكلمة فنفصلها. لما نقول مثلا ضربته، هذا كم كلمات؟ ثلاث كلمات، لكن عرفا كلمة واحدة. لما نقول عرفي يعني ليس على الكلمات النحوية، وإلا ضربته، أضربته أربع كلمات. أنت ضربته خمس، خمس كلمات، لأن أنت الهمزة حرف كلمة، وأنت كلمة، وضرب كلمة، وتاء الفاعل كلمة، والها كلمة، صح؟ لكن ضربته أو ضربته هذه كلمة واحدة عرفية، فأربع كلمات عرفية، وقال بعض الشافعية ست كلمات، هذه قليل، وأكثر منها كثير، أخذ من حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلاتين الظهر والعصر وسلم من ركعتين، ثم قام إلى قائم المنبر وعمود عود المنبر ممسكا به، وخرج سرعان الناس إلى الأبواب ويقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وأبو بكر وعمر وذو اليدين والصحابة بقوا على مكانه. فتكلم ذو اليدين الصحابي وقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ها أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. ها قال بل نسيت يا رسول الله. فهذا يعني إيش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق كما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فذو اليدين يقول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت هذا أعتبرها إيش كلمة، الصلاة كلمة، أم نسيت كلمة، بل قصرت بل نسيت كلمة، وقال يقال هي ست. هذا يعني يتكلم بهذا الكلام وهو في الصلاة ما خرج، بقي على المحلة ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد، فدل على أن هذا الكلام يعني مما يتساهل فيه إلى هذا الحد، ها عند النسيان وعند لأن هنا ويظن أنه يعني عنده شك هل انتهت الصلاة أو لا. أيوة. وبعض الفقهاء يجعل ذلك من أجل مصلحة الصلاة، وهذا ليس صحيح، ليس على إطلاقه. الشاهد هنا الكلام الكثير أكثر من 4 كلمات عرفية يبطل الصلاة مطلقة مطلقة، سواء كان عمدا أو نسيانا، بعلم أو مع جهل، مع العلم أو مع الجهل، هذا مبطل من مبطلات الصلاة مطلقة. لكن إذا كان دون ذلك كلام ليس بكثير، قليل الكلام القليل، ها الكلام القليل إذا كان كلاما مفهما، كلام القليل مقصود المفهم بما المفهم إما بحرف مفهم أو بحرف مد مستفهم به أو بحرفين مطلقة، فهذا إذا كان متعمدا بطل الصلاة، وإذا كان ناسيا لا تبطل الصلاة. فيه تفصيل إذا كان أولا لابد أن يكون مفهما، أما إذا كان حرف واحد وليس مفهم لا تبطل الصلاة مطلقة. في مقابل تبطل الصلاة بالكلام الكثير مطلقة، الحرف الواحد غير مفهم لا تبطل به الصلاة مطلقة. قال خاء حرف، هل يعني يفهم شيء هذا الحرف؟ لا يفهم شيئا، لا تبطل الصلاة لا عمدا ولا نسيانا، إنما ينقص الأجر صح، لا تبطل الصلاة. لكن إذا جاء بحرف مفهم قي من الوقاية، فعل أمر صح، وقى يقي قي فعل أمر من الوقاية، عي من الوعي فعل أمر من الوعي، وعى يعي عي صح، في من وفى يفي معنى إملاء، في الكوبة ماء هذا من الغاز النحو يعطيكم إياه، في الكوبة هو لو في الكوبي لكن هذا يقول لك في الكوبة ماء فعل أمر في أنت الكوبة مفعول به مش في حرف جر الآن، في الكوبة ماء إملأ الكوبة ماء فعل أمر والفاعل أنت تلك وبماء. ها إن هندو إن إيش هندو في بيت إن هندو المليحة الحسناء. إن هندو يجوز هذا؟ ها ولا إن تنصب الاسم إن وأخواتها تعرفون إن وأخواتها بنات عم عادة بنات عمها ما أحد بنات عم إن وأخواتها تستعمل تنصب الاسم يسمى اسمها ولا يقول لك إن هندو ما له علاقة بإن هذا اللي هي أم الباب من أخوات إن من أخواتها ولا مهن هي أمهن طيب هذا إن هندو ما له علاقة بالموضوع لأن إن هذا فعل أمر إي فعل أمر إي فعل أمر والنون نون التوكيد إن إي فعل أمر من وعى يأي إي بمعنى وعى عد إي عد وإذا أردت التوكيد تقول إن عدنا فهو يخاطب هندو يقول لها إن هندو يا عدي يا هندو ها إذن الحرف الواحد إذا كان يفيد يكون كلام ما هي حروف اللي تفيد 10 حروف الغربية يعني في نحن في الفائدة 10 حروف الغربية كل حرف منها يفيد يعني حرف فعل أمر الفعل الأمر اللي يجي حرف واحد 10 في الغربية كم ذكرت أنا عي وفي وقي وإي 4 هذا ذكرت الصعب الباقي عليكم السهل لكم ولو ذكرت السهل الباقي الصعب ها ها هي دي جي ذكرنا ولا الجي والفي والعي والإي ذكرناها الأربعة جي من إيه من إيش جاء جي فعل أمر بماذا بالإتيان بالمدي جاء يجي جي صح ري را يرى ري ري ري هذا الشيء يعني انظر ري ودي من الدية ودى يدي ودى يدي دي ها ري هذا مش ري را هذا بالفتح عفوا وراى يرى را الوحيد المفتوح راى يرى را لا لا ما هو ري را ها ما اسمع ما اسمع اسقي لا من الري ايش الفعل حقه ايش الفعل الماضي يروي ها روى يروي ري ها ايش هنا ربما يكون معناه صحيح ايضا من روى يروي ري لا مو بعيد شوف ها شيء شيء وشى يشي شيء من الوشاية ومن الوشي فلان وشى بفلان واحد ما في خير يأمر بالنميمة يقول له شيء لكن وشى الثوب يشي شيء يجعله يعني زخرفة وشى الثوب شيء الثوبة ها شيء وشى يشي شيء ودى يدي دي ها شيء ذكرناها هذا شيء من الوشاية تعرف وشاية النميمة وشى يشي شيء ومن الوشي زخرفة الثوب وشى يشي وشيا شيء ودى من الديه ودى يدي دي ديه ادفع الديه دي القتيل ودى القتيل يديه دي القتيل ادفع الدية ها وانا ينيني بطا يعني مشهد ببطء. وانا ينيني كلها مجموعة في قولك قل جعفر أنشد. قل جعفر أنشد لام ولا يلي لي ولاية لي لي حضرموت يا إبراهيم يعني كن واليا على حضرموت لي صح. قل جعفر أنشد أنشد قل جعفر أنشد عشرة. إذن كل هذا كلام صح، كل حرف منها كلام. أما إذا كان حرفان فهذا الكلام مطلقة، أفاد أو لم يفيد. فالكلام إذا كان كثيرا يبطل الصلاة مطلقا، وإذا كان قليلا فنقيده بأنه إذا كان حرف مفهم أو بحرفين متعمدا تبطل الصلاة، وإذا كان بدون متعمد لا تبطل الصلاة، مع النسيان لا تبطل الصلاة. قال والأكل الكثير، الأكل الكثير أيضا تبطل به الصلاة في الإجماع. ها عندكم ماشي أكل ما بسطوا ما عندكم أكل ولا في الكتاب بس ما عندكم أكل كثير طيب موجود الأكل الكثير. ها والأكل الكثير أولا يعني زيدوا صاحبكم نقص ما أبغاكم تأكلونه. والأكل الكثير ضابط الأكل الكثير، إذن مفهوم الأكل القليل لا يبطل الصلاة على الأكل القليل. وضابط الأكل الكثير حبة السمسم فما فوق، حبة السمسم تعرف السمسم الصغيرة الكثيرة هذا عندهم، فما دونها قليل بالغوا شوية الموضوع. هذا حبة السمسم فما فوق كثير، فما دونها قليل. فالأكل الكثير مبطل للصلاة مطلقا، والقليل لا يبطل إلا بالعمد. فالأكل القليل إن كان متعمدا أبطل الصلاة، إذا كان ناسيا لا يبطل الصلاة. ويأتي سؤال هنا عن الشافعية، قالوا لماذا لم تقيس الصلاة على الصوم في النسيان؟ إذا أكل ناسيا لا يبطل صومه، وإذا أكل في الصلاة ناسيا تبطل صلاته. قالوا الفرق بينهما، فإن الصلاة لها هيئة تذكر الإنسان، وأنت في الصلاة لها هيئة قيام وركوع وسجود، فاللي يسوى هذا معناه يعني خرج هذه تغطية بشكل كبير يعني. أما الصوم فليست له هيئة، إيش الصوم في له يعني موجود في الخارج، ليست له صورة فيتسامح فيه ولا تقاس عليه الصلاة للفرق بينهما. قال وبالفعل الكثير، وبالفعل الكثير أجمع المسلمون أجمع العلماء على أن الصلاة تبطل بالفعل الكثير بالإجماع. أجمع العلماء على أن الصلاة تبطل بالفعل الكثير، ولكنهم اختلفوا في ضابطه. ما هو الفعل الكثير؟ قال بعضهم يعني ضابطه بحيث إذا رؤي الإنسان الذي يتحرك يعني وظهر أنه من يعني وقال من رآه أنه ليس في صلاة فهو هذا الفعل الكثير، وإن قال أنه في صلاة فهو هذا فعل قليل. الفعل الكثير يعني إذا كان بحيث لو رآه شخص عند بعضهم وقال هذا في صلاة في ليس في صلاة هذا كثير. أما الشافعي رحمه الله فضبطه بثلاث حركات متوالية بعضو كبير أو بضربة كبيرة يعني مفرطة يساوي ثلاث حركات بعضو كبير، ثلاث حركات متوالية لأنه قال الثلاث كثير جمع، الحركة الواحدة قليل والحركتان قليل والثلاث جمع، وقال هذا الجمع أول جمع ثلاث حركات فيكون هذا كثير، وأن تكون بعضو كبير، وأما إذا كان بعضو صغير فلا يضر، بمعنى لا تبطل الصلاة. والعضو الصغير مثل الإصبع والأنف والأذن والعين واللسان هذا إيش؟ عضو صغير، فالحركة بالعضو الصغير لا تبطل الصلاة، لهذا لو تحرك يعني بإصبعه لو حك عشر حك مرات لا تبطل الصلاة، يعني ينقص أجره صح أين الخشوع، لكن من ناحية بطلان الصلاة عند الشافعي لا تبطل الصلاة باللسان إلا إذا قصد اللعب، إذا قصد اللعب خلاص هذا حتى بمرة واحدة صح، إذا قصد اللعب والاستهتار بإصبع يستهبل بشخص يلعب في الصلاة أو بلسانه يلعب يستهبل هذا مرة واحدة تكفي صح، هذا لعب ذا خلاص خرج ذا برا ماشي فيها صغير ولا كبير ذا هذا فيها لعب، أما إذا كان بغير لعب فالعضو الصغير لا تبطل به الصلاة في الحركة به، وإن تبطل بعضو كبير كاليد والرجل والرأس والجذع هذا كله إيش؟ عضو كبير، يد كاملة، اليد عضو كبير، الرأس عضو كبير، الجذع عضو كبير، الرجل هذا أعضاء كبيرة، فثلاث حركات لعضو كبير، وأن تكون متوالية لأنها إذا تفرقت رجعت إلى حركة واحدة أو حركتين، أن تكون متوالية، وإذا فعل الحركات الكثيرة بعضو كبير غير متوالية لا تبطل صلاة، وعدم التوالي بين الحركات ضبطه بحيث يفصل بينها بمقدار سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، في هذا لو خطأ خطوات كثيرة لكنه يعني كلما خطأ خطوة أو خطوتين وقف إن صلاته لا تبطل، إذن الصلاة ثلاث حركات متوالية، ثلاث حركات متوالية بعضو كبير، ومثل ثلاث حركات متوالية الضربة المفرطة ده خامس خامس حركات متوالية ولا الضربة المفرطة هذه هذا تبطل الصلاة تمام، والوثبة وثبة قفز يصلي ينقص أكيد شي فزعة أيوة في فزعة وقفز تمام، فهذا كله يبطل الصلاة. قال وبالفعل الكثير كمثال أعطانا احنا أمثلة ثلاث خطوات، ثلاث خطوات، ثلاث خطوات، خطوات يعني القدم الرجل عضو كبير صح، خطا ثلاث خطوات بطل صلاته فما فوق، او ثلاث ضربات متواليات، اذا الخطوات والضربات متواليات، ضربات مش مفرطه ضربه صغيره هذا ايش ضربات هذا مبطلة، والضربة المفرطة، الضربة المفرطة القوية، والوثبة الفاحشة، الوثبة يعني القفزة، وقوله الفاحشة وصف كاشف ليس بقي، ليس هناك وثبة إلا وهي فاحشة، في الصلاة، في الصلاة أي وثبة تعتبر فاحشة؟ وثبة يعني قفزة. فقوله الفاحشة يعني صفة إيش؟ مجرد يعني صفة كاشفة. إيش الصفة الكاشفة؟ صفات صفتان في اللغة العربية، صفة مؤسسة وصفة كاشفة. صفة المؤسسة الصفة التي تؤسس، تأتي بوصف جديد، بوصف جديد للموصوف يسمونها صفة مؤسسة. والصفة الكاشفة هي الصفة التي لا تأتي بوصف جديد للموصوف، وإنما تكشف عن هذا الوصف للموصوف، مثل قوله تعالى: وما طائر يطير بجناحيه. وما طائر يطير، ايش معنى كلمة الطائر؟ طائر، كلمة الطائر بس واحد ايش معناها؟ يعني ايش معنى كلمة الطائر؟ يعني يطير. وبعدين قال الله وما طائر، بعدين قال يطير، هو ايش معنى يطير؟ فقوله يطير صفة كاشفة، لأن كلمة يطير نفسها موجودة في كلمة الطائر. وايش الفائدة من الصفة الكاشفة؟ التوكيد. هذه الصفة الكاشفة التوكيد، توكيد. ها، وهنا عندما قال وثبة أو الوثبة، وثبة يعني كيعني حركة تعتبر حركة فاحشة كبيرة بالنسبة للحركات. وثبة قفزة، حركة يمشي صغيرة ولا فاحشة؟ فاحشة. فلما يقول وثبة الفاحشة مجرد ايش؟ صفة كاشفة. لا تقولي يعني ممكن واحد يقفز وقف قفزة في الصلاة ولا تبطل الصلاة لأنه مية فاحش. ها، من مفهوم المخالفة. ها، يقول وثبة الفاحشة مفهومها لمية فاحشة ما يضر. لا، الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، الصفة الكاشفة لا مفهوم لا، إذا جبت الصفة الكاشفة لا مفهوم لها. يعني ما أقول لك وما طائر يطير بجناحيه، بيجي واحد يقول مفهوم المخالفة من طائر يطير بجناحيه أن في طائر يطير بدون جناحين أو طائر لا يطير. ها، لا، هذا ما هي صفة كاشفة، لا مفهوم لها، صفة كاشفة لا مفهوم لها. ويقتلون النبيين بغير الحق. ها، وهل قتل النبيين قاعد بحق؟ هو عندما قال لك ويقتلون النبيين، قتل النبي اسمه هو ذا، قتل النبي قاعد بباطل ولا بحق؟ هو سماه لك نبي. ويقتلون النبيين، ايش معنى يقع هذا قتل النبي؟ بحق ولا باطل؟ بغير حق. ثم قال بغير الحق، هذا الوصف كاشف ما له مفهوم. فلا تجي تقول لي طيب اذا قتل النبيين بحق ماشي. ها، صح. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أن تشركوا بالله، الشرك بالله قاع هو إيش؟ واحد يشرك بالله سلطان ولا بدون سلطان، بحجة ولا بلا حجة، شرك بالله برهان عدو وحجة، شرك. وأن تشركوا بالله بلا سلطان ولا حجة، فقال ما لم، ها، أيوة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صفة كاشفة. ما لا مفهوم تقول لي تشركوا بالله بحكم سلطان يجوز. طيب، قال: وإن تكلم بكلام قليل ناسيا، وإن تكلم بكلام قليل ناسيا، ايش قلنا حكمه؟ ناسي. إذا كان كلام قليل لا يضر، ومفهوم هذا أنه إذا كان كلام قليل عمدا يضر، إذا كلام الكثير يبطل مطلقا. الكلام القليل فيه تفصيل، إذا كان متعمد يبطل الصلاة، إذا كان ناسي لا يبطل الصلاة، أو أكل قليلا ناسيا. الأكل الكثير يبطل الصلاة مطلقا، والقليل فيه تفصيل، إذا كان متعمدا يبطل، إذا كان ناسي لا يبطل. وإن تكلم بكلام قليل ناسيا، أو أكل قليلا ناسيا، أو زاد ركوعا أو سجودا ناسيا لم تبطل. أو زاد ركوع أو سجود، زاد فعل، فعل فعل، ونحن نقول الفعل الحركة، الفعل الكثير، الآن الفعل الكثير يبطل مطلقا، والفعل القليل الفعل إذا كان مع احتمال، مع النسيان، الفعل مطلقا، الفعل الكثير مع النسيان. واحد يعني ركع، هو فعل كثير ولا ركع، الله أكبر ثم ارتفع، سمع الله لمن حمده، وبعدين نسيه منه ركع، حاسب نفسه الحين عدل ايه جيب، الله أكبر ركع ثاني مرة ناسية، ها هذا لم تبطل صلاته. أو سجد أيضا ناسية زيادة لم تبطل صلاته. ويسجد للسهو، يسجد للسهو إذا زاد سجودا ركوعا أو سجودا ناسيا، كما سيأتي، سيأتي تفصيله. قال رحمه الله: فصل. وغيرها اختصارا وإدخالا لبعضها في بعض، يعني عندهم القهقه والكركره داخله في الكلام، القهقه والكركره، كر كر كر حرفين، قه قه قه حرفين، صح؟ لا ما يضر، لا تبطل الصلاة بالتبسم والكلام اليسير إلا إذا ظهرت القهقهة والكركرة. كركرة أما التبسم لا يبطل الصلاة، وما غلبه من الضحك ما يبطل. يعني تكلمت ناسيا بضابطه، ماشي، قاك هذا حرفين كثير، ناسيا يعني تكلمت بكلام قليل ناسيا ما يضرب، ما إذا غلبتك ونسيت كذا ما يضرب إن شاء الله. لا لا بياتي كلام سجود السهو الحين، ايوه يعني هذا نفس الكلام ناسية تسجد السهو فقط، ايوه سياتي الان. يعني الفعل الكثير ناسيا، الفعل الكثير ناسيا ما يضر، لو زاد ركعة كاملة ناسيا ما في شيء. فصل. ويستحب سجود السهو، سجود السهو، السجود هنا مضاف إلى سببه، سجود السهو السجود الذي سببه السهو، والساهو هو النسيان. الساهو هو النسيان. وسجود الساهو عند الجمهور مستحب عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة بإجابة. فسجود السهو قالوا يستحب سجود السهو اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله وفي توجيهاته. وهو سجدتان، سجود السهو ليس سجدة واحدة إنما سجدتان كما هو معروف. قبيل السلام ما محله؟ أين محل سجود السهو عند الشافعي؟ قال قبيل السلام. هذه المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة على أربعة أقوال. في مسائل يختلف فيها الأئمة الأربعة على أربعة أقوال، كل واحد له قول مختلف على أربعة أقوال، على أربعة أقوال. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول يسجد للسهو قبل السلام مطلقة، مطلقة. والإمام أبو حنيفة يقول يسجد بعد السلام مطلقة دائما. والإمام مالك يقول إذا كانت زيادة يسجد بعد السلام، وإذا كان السهو بنقص يسجد قبل السلام. والإمام أحمد يقول ننظر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجده قبل نسجد قبل، وما ورد أنه سهى فيه فسجد بعد نسجد بعد، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فانسي الخيار سجد قبل ولا بعد. والإمام الشافعي يقول يسجد بعد قبل مطلقة، قبل السلام مطلقة. لا يهمنا أقوال الأئمة الآن، قول الشافعي. ما هو مذهب الشافعي في هذه المسألة؟ سجود السهو قبل السلام في كل الحالات. كيف؟ ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد بعد السلام؟ بلى. وهل يخفى ذلك على الشافعي والأئمة الشافعية؟ لا. إذن لماذا اختاروا هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجه في السجود وجه أمته قال وليسجد ركعتين قبل السلام، سجدتين قبل السلام قبل أن يسلم. فقال هذا توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن فعل السجود قبل بعد السلام في بعض الحالات إلا أن هذا توجيه لأمته. فاختار الشافعي هذا لهذه العلة، لهذا السبب. فقال قبل السلام قبيل السلام يعني مباشرة. ثم ذكر أسباب السهو، قال عند ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. عند هذا أول يعني أسباب السهو، أسباب السهو صح يا مراد؟ عند إيش؟ ترك التشهد الثاني والصلاة على النبي فيه صح؟ السلام عليكم صح الأغلب؟ ها؟ ما سمعتني التشهد الثاني الأول. طيب عند ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، يعني وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا أول أسباب سجود السهو، ويعبر عنه بترك بعض من أبعاد الصلاة. يعبر عنه بإيش؟ ترك بعض من أبعاد الصلاة. سنن الصلاة يقسمها العلماء إلى قسمين، أبعاد وهيئات. الأبعاد هي التشهد الأول وأبعاده، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل، والقيام له، والقيام للصلاة، هذا كله أبعاد التشهد الأول. والقنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الركوع، هذا بعض من أبعاد الصلاة عند الشافعية. فإذا ترك التشهد الأول أو ترك القنوت يسجد للسهو. أما بالنسبة لترك التشهد الأول فاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما القنوت فقياسا قاسوه. والظاهر يعني من جهة الدليل أنه قياس مع الفارق، والأصل في مثل هذا يعني نظر. طيب، فهذا أول شيء عند ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، أي وترك وعند ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذا أول أسباب سجود السهو، ترك بعض من أبعاد الصلاة. قال: والكلام القليل ناسيا. والكلام القليل ناسيا، هذا ثاني أسباب سجود السهو، ويعبر عنه بتعبير آخر، وهو فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ساهيا. فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ساهيا، فعل شيء يبطل عمده ولا يبطل سهوه. ما هي الشيء الذي يبطل عمده ولا يبطل سهوه؟ إذا تعمدته يبطل، وإذا لم تتعمده لا يبطل. الكلام القليل يبطل عمده ولا يبطل سهوه، الأكل القليل يبطل عمده ولا يبطل سهوه. إذن هذه التي يبطل عمدها ولا يبطل سهوها إذا فعله ناسيا لم تبطل صلاته، ولكن إيش؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو، فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. إذن هذا قوله والكلام القليل ناسيا مجرد تمثيل، مجرد مثال. إذا تكلم ناسيا كلاما قليلا ناسيا قال يسجد للسهو، يسجد للسهو. وإذا أكل قليلا ناسيا يسجد للسهو. طيب، عند الشافعي أي رحمه الله. قال: وزيادة ركن فعلي ناسيا. زيادة فعل ركني، ركن فعلي ناسيا. زيادة ركن فعلي، ركن فعلي ركن فعلي ناسيا. وقد ذكره سابقا صح في قوله: أو زاد ركوعا أو سجودا ناسيا لم تبطل ويسجد للسهو. هناك ذكره في موضع المبطلات وكرره هنا لأنه يتكلم عن خاص السهو. وزيادة ركن فعلي ناسيا، ركن فعلي، ركن فعلي مثل القيام، ركن فعلي لو زاد قياما. الركوع الذي يكسر يعني أن يزيده ناسيا. الاعتدال، السجود، هذا إيش؟ ركن فعلي. فكما ذكرنا، كما مثلنا في الركوع، لو أنه ركع ثم ارتفع ثم نسي، هل ركعت أو لا؟ نسي، لم يعني يشك، ركع نسي، نسي لم يشك، نسي. الآن نتكلم عن النسيان، فركع وهو غير حاضر، غير حاضر، وبعدما ركع عرف أنه زاد الركوع، فهذا زاد فعل ركني، ركن فعلي ناسيا. وكذلك لو السجود، لو زاد سجودا ثالثا خرج بقوله ركن فعلي، ركن قولي، لو زاد الفاتحة وزاد التشهد هذا يعني ليس من هذا القبيل. أما إذا زاد يعني تكبير الإحرام يضر تبطل الصلاة، يخرج من الصلاة. الذي يكون كلام فيه كلام صح، وإذا قال زاد سلام لا يمكن، لا يتأتى، لا يتأتى لأنه يخرج من الصلاة صح. كلام يعتبر، يعد كلام صح. لأن تكبير الإحرام كلام ولا مو كلام؟ بطل الصلاة بالكلام، دخل في الكلام صح، بطل الصلاة. تكلم في الصلاة يا شيخ، خلاص خرج صح، باطل. لا بس تكبير الإحرام هذا مش مجرد يعني كلام، مجرد تبطل الصلاة، يخصصونها يعني كأنه يعني ليش يعني استأنف صلاة. لا تكبير الإحرام يخلف. بالنسبة للكلام هو قلوا كلام، إذا تعمد قلوا كلام، وإذا كان يعني مو كلام فتكبير الإحرام خاصة تختلف حكمها ثاني. طيب إذن هذا فقط في خاصش الركن الفعلي، الركن الفعلي وزيادة ركن فعلي ناسيا، وزيادة ركن فعلي ناسيا. طيب إذا نسيت يضر. وكذلك يعني هناك يعني شيء رابع يعني يسجد للسهو فيه، إذا فعل ركنا فعليا مع احتمال الزيادة، إذا فعل ركنا فعليا مع احتمال الزيادة اللي هو شك، عندي شك أنا الآن ركعت ثم ارتفعت وأنا في الاعتدال لم أركع ناسيا وأنا غافل، لم أركع وإنما عندما كنت في جيم، قلني الآن جيم، حصل عندي الشك، حصل عندي الشك هل ركعت أو لا، والآن أنا هل أنا في القيام أو الاعتدال؟ يعني الظاهر الرجال مخبوط مرة يعني، تمام. ففي هذه الحالة إيش نركع الآن؟ الركوع اللي بيجيبه هل هو مثل الركوع اللي في السابق؟ الركوع اللي في المرة السابقة كان إيش؟ ناسيا، لكن الآن أنا بركع إيش؟ متعمدا صح، يقين يعني عارف إنه زايد، ما هو عارف إنه زايد لكن متعمد، متعمد الركوع بس مع احتمال الزيادة، احتمال الزايد شك. فهذا أيضا نزيد الركن ونسجد للسهو، سواء كان ركن واحد أو ركعة كاملة. شككت صليت ركعتين فجر ولا يعني ركعة واحدة، صلي ركعة زايدة وسجد للسهو. وهذا جاء فيه النص في الحديث، إذا كان لا يدري أصلى أربعا أو خمسة أو ثلاثة فليأتي بركعة وليبني على اليقين، ثم يسجد سجدتين قبل السلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ركعة كاملة يزيدها، يزيدها مع احتمال الزيادة لأنه نسي. يقول لا نجيب يعني ركن فعلي مع احتمال الزيادة ما تبطل الصلاة ويسجد السهو. قال ويجب متابعة الإمام في سجود السهو. سجود السهو الأصل فيه أنه سنة، لكنه يجب على المأموم خلف الإمام. إذا سجد الإمام وجب المأموم أن يسجد معه ولا يخالفه. الأصل في سجود السهو أنه سنة، لكنه يجب على المأموم. هل يكون سجود السهو واجب؟ نعم. متى؟ على المأموم خلف الإمام إذا سجد إمامه. من هو؟ ها؟ من هو سجل سجل سهو نسيت سجل سهو لا تصغير للتصغير على قول المحال ها خلاص سنة وفاتت إذا نسي أيوة تجيب يجي الآن هذا النسخ لا تستعجلون خلنا نخلص أنتم تدخلوا أحيانا تستعجلون على المسائل. قال فلو سجد لسهو نفسه فلو سجد لسهو نفسه هو سهى في الصلاة فسجد وهو خلف الإمام خالف الإمام في سنة فاحشة المخالفة فيها مخالفة فاحشة صوت الفلات. فلو سجد لسهو نفسه أو تخلف عن سجود إمامه الإمام سجد لسهو لا قال ما بس برضه خالف سنة فاحشة سواء كان بالفعل أو الترك في فعل نفسه أو بترك السجود مع إمامه ماذا عليه وهو عامدا ليس ناسيا ما هو زاد ركن ولا فعل ناسي عالما بالتحريم لا جاهلا بطلت صلاة لأن المفاحش مخالفة هنا وإن كانت في سنة فإن في سنة المخالفة فيها مخالفة فاحشة. ما ذكر المسألة الثانية ذكر اللي يسأل عنها عبد الله الآن إيش السؤال يا عبد الله أيوة الإنسان مسبوق ما ذكر ركعة الأولى مع الإمام والإمام ربما سهى في الأولى فسوف يسجد مع الإمام إذا سجد الإمام سيسجد معه أولا ثم إذا سلم عند الشافعي يسجد ثم إذا سلم هو بعد ذلك يعني يسجد للسهو يسجد للسهو عند الشافعي لأنه لحقه السهو لحقه السهو بمتابعته للإمام تبعه سجود السهو هو خلاص يعني إذا سلم الإمام قد انفصل عنه إذا سلم الإمام انفصل لا يسجد السهو بعد يسجد السهو ها ركعه الامام زاد ركعه ايوه جاء واحد متاخر ايوه ضغط علي انا وعلي يعني سؤال خارج الدرس هو سؤال خارج الدرس لكنه نجيب عليه سؤال موضوع اخر لكن لا بس اللي يقول يعني الإمام جاء شخص مسبوق التحق بالإمام بعد الركعة الأولى مثلا وصلى مع الإمام العصر على سبيل المثال ففي الركعة الرابعة بالنسبة للإمام هو بالنسبة للركعة الثالثة بدلا من أن يجلس الإمام قام للخامسة وجاء بركعة خامسة زائدة باطلة الركعة الخامسة زائدة ما لها معنى هو بالنسبة له طبعا أنها ساهي لا تضره صح لا تضر الإمام فهذا المأموم هل يقوم مع الإمام ويتبعه ويأتي بركعة لأن عليه باقي ركعة فهل يقوم مع الإمام ليأتي بركعة ويجلس والجمهور يقولون لا يجلس لا يجوز له أن يتابع الإمام على الخطأ هذه المسألة تقع دائما وذلك أنا حبيت أن أذكرها لا يجوز له أن يتابع الإمام على الخطأ هو يعلم أن الإمام على خطأ هو يعلم أن الإمام على خطأ وأن ركعته هذه خطأ فلا يتابع عليها عند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز له أن يتابعه على خطأ وعليه أن يجلس وينتظر الإمام حتى يأتي ويتشهد وإن سجد للسهو سجد معه بالاتباع لمتابعته فقط، ثم يقوم ليأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام لسهو إمامه. وعند أبي حنيفة فقط يقول يعني يقوم، عند أبي حنيفة يقول يقوم، لأنها كلام لا نطيل بكلام المسألة في المسألة. ها لا، بالنسبة للآن متابعة الإمام، بالنسبة للمأموم متابعة الإمام، لن يعود من أجل الرجوع من ركن إلى السنة، ولكن من أجل المتابعة لا يضر. ما على شيء، لأنه بيرجع من أجل المتابعة وهي واجب. لو كان وحده فتبطل صلاته، بيرجع من ركن إلى سنة، لكن إذا كان مأموما بيرجع من أجل المتابعة. إذا نوال فاضة الإمام لا يجوز له الرجوع، لأنه سيرجع من ركن إلى سنة. أيوة تمام. طيب، برضه مسألة خارجة عن موضوع السهو، ولكن على كل حال هي مسائل زينة، يعني هذه عملية بالنسبة لكم. أيوة، إذا فارقه أجر الجماعة يعني ذهب. إلا ما شاء الله، نسأل الله أن يكتب له ما شاء الله من الجماعة، من أول إن شاء الله يكتب له. طيب، قال رحمه الله: ويستحب سجود التلاوة. سجود التلاوة أيضا مضاف إلى سببه، السجود الذي سببه التلاوة والقراءة، لكن ليس على إطلاق التلاوة، وإنما تلاوة خاصة، تلاوة لآيات السجدة، تلاوة لآيات السجدة. قال: وهو مستحب سجود التلاوة. قال: ويستحب سجود التلاوة لمن؟ قال: للقارئ والمستمع والسامع، لثلاثة أشخاص. يستحب للقارئ الذي يقرأ آية السجدة، فاسجد واقترب. قرأ الآية يسجد لأنه قارئ. وكذلك يستحب سجود التلاوة للسامع، وهو المتقصد الاستماع، أو ليش المستمع المتقصد الاستماع، والمستمع المتقصد الاستماع الذي يسمع القارئ بقصد الاستماع لقراءته، هذا اسمه المستمع. والسامع الذي سمع الآية آية السجدة وهو لم يكن متقصدا للاستماع، يعني على سبيل المثال عندنا ثلاثة أشخاص: إبراهيم وعبد الله وعبد الرحمن. إبراهيم كان يقرأ وبجانبه عبد الله يستمع، فجاء عبد إبراهيم عند آية سجدة يسجد لأنه قارئ، وعبد الله يستحب له السجود لأنه مستمع، وعبد الرحمن كان مار على الطريق وسمعه يقرأ الآية، ما كان متقصدا للسماع ولكنه سمع، فنسميه سامع، برضو يستحب له السجود. إذن سجود التلاوة يستحب للقارئ والمستمع والسامع. هذا بالنسبة لخارج الصلاة، ما في داخل الصلاة لا يجوز للإنسان للمأموم ولهل الإمام أن يعني يسجد لسماع قراءة الإمام؟ لا يجوز له أن يسجد لسماع قراءة غيره. ها صح، الصلاة السفلي. والمأموم لا يجوز له أن يسجد لسماع قراءة غير إمامه. طيب هذا التنبيه هو واضح إن شاء الله. قال في 14 آية ويستحب سجود التلاوة في 14، هذا الجار والمجرور متعلق، يستحب في 14 آية، 14 موضعا. هذه فين؟ في الأعراف والرعد وسبحان، ها، وفي الحج في موضعين، وفي الفرقان، وفي فصلت والسجدة وصاد والنجم والعلق. كم هذه؟ ما في صاد، لا عفوا خرجوا صاد، ها، النحل. أربع من قبل، أربع في النصف الأول. في نصفه الأول أربع، وهي أعرافه والرعد والنحل البهي سبحان. أيوة أنا عندي نظم في الأربع عشر، يا سائل عن سجدة التلاوة أتاك نظم بالغ الطراوة، إلى آخره، إن شاء الله نفس كمية تخبونه. فأربع عشرة موضعة سجدة صاد ليست سجدة يعني التلاوة، وإنما هي سجدة شكر عند الشافعي رحمة الله، تسجد خارج الصلاة ولا تسجد داخل الصلاة، وإذا سجدها داخل الصلاة عند الشافعي بطلت صلاة. سجدة صاد عند الشافعي لا تسجد في الصلاة. أربع عشرة موضعة، موضعان في البقر الحج، وبعض هذه المواضع مجمع على عليها، تسع مواضع مجمع عليها، نقل ابن حزم فيها الإجماع، وبعضها جاءت فيها الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. فتجد بعض الشباب اليوم، بعض الإخوة الذين هم يحبون الحديث، ينازعون يقول لك لا تسجد إلا في خمسة مواضع، أن هذا جاءت فيها حديث وصحت فيها. سبحان الله، المواضع الأخرى فيها إجماع، حتى ما صحت فيها الأحاديث نقل ابن حزم فيها الإجماع. فسبحان الله، شو أحيانا بعض الناس تحصلوا يعني يتمسك بجانب، يعني مشكلة عندما يكون إنسان يعني يغلو في جانب الحديث، أو جانب يغلو في جانب الفقه على حساب الحديث، أو يغلو في الحديث على حساب الفقه، يكون مشكلة، يسوي له مشكلة. طيب، في 14 آية يسجدها الإمام والمنفرد، ولا يسجدها المأموم. شو جاب مسائل الأخيرة لهم؟ إلا إذا سجد إمامه، لا يسجد المأموم إلا إذا سجد إمامه. إذا سجد الإمام يسجد، إذا لم يسجد الإمام سجد المأموم. قال في الإمام، قال أنا بسجد للتلاوة، بطلت صلاته، لأنه خالف الإمام في سنة المخالفة فيها فاحشة، المخالفة فيها فاحشة، بطلت صلاته. يسجد لا يسجدها الإذن المأموم إلا إذا سجد إمامه، فإن سجد دون إمامه بطلت صلاته، وإن خالفه ترك متابعته. نفس القضية، يصير ينبغي أن نتابع للإمام. ما ذكر شيء عندكم؟ ذاك السهو وذا التلاوة وين رحت؟ هذاك السهو الحين نحن في التلاوة، صح؟ قال فإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه، أو تخلف عن سجود إمامه، أو سجد لقراءة إمامه دونه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. هذا في الشرح. ففي سجود التلاوة إن سجد وحده خالف الإمام في هذه السنة بطلت صلاته، وإن تخلف عنه سجد الإمام تخلف عنه لم يسجد بطلت صلاته. ها في سجود السهو تبطل صلاته إذا ترك السجود خلف الإمام، إذا ترك السجود خلف الإمام بطل صلاته في الترك تبطل صلاته. في سنة سجود التلاوة تبطل صلاته بالفعل والترك. في التشهد الأول تبطل صلاته بالترك دون الفعل، بالفعل دون الترك، بالفعل دون الترك. يعني إذا الإمام هذا ثلاث سنن سنة التشهد الأول، إذا تشهد التشهد الأول الإمام قام ما أبغى يشهد التشهد الأول، ما أبغى يشهد، ما أبغى السنة الله يهدي، قام الإمام المأموم قال لا أنا ألا بأيه من قال أنا بأيش فتشهد بطل الصلاة. ليش؟ لأنه انشغل بالسنة وترك المتابعة اللي واجبه. هذا مخالفة فاحشة. لكن لو في العكس الإمام جلس للتشهد المأموم قال أنا ما بغيت، ما أبغاش التشهد أول ولا حاجة، قام سبق إمامه مصيب مخالف ولا لا؟ ما فيش كلام منه مخالف، لكن صلاته من باطلة، ما بطلت صلاته، لأنه قالوا هنا السنة المخالفة فيها ليست فاحشة، لأنه فقط ترك المخالف متابعة إلى ركن. شفتوا فيه بالفعل هنا بالفعل تبطل وبالترك لا تبطل. في السهو العكس، بالترك تبطل وبالفعل لا تبطل. في سهو إمامه مش في سهو نفسه. في التلاوة بالترك تبطل وبالفعل تبطل، والله أعلم.